الله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إنك لن تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ولن يستطيع إنسان أو جان أن يتحول من حال إلى حال إلا بإرادة الله ومشيئته وتوفيقه. فمن شاء الله جل وعلا هداه، هداه برحمته وفضله، ومن شاء زاغه بعدله جل وعلا. قال الله تعالى: اسمع، اسمع إلى كلام الله سبحانه جل في علاه، وتأمل فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يسألون الله تعالى الهداية بعدما حمدوه وأثنوا عليه خيرا، بعدما حمدوه وأثنوا عليه خيرا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فاسأل الله تعالى الهداية، ولكن عليك أن تسلك طريق هدايته وطريق طاعته ومرضاته، وأن تجتهد في الطرق الموصلة إليه. وطريق الله تعالى لا اعوجاج فيه، لا روغان فيه، طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أعلمت كيف يهديك الله جل وعلا؟ أعلمت كيف يهديك الله سبحانه وتعالى؟ يهديك الله جل وعلا إن علم في قلبك خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إن علم الله جل وعلا في السيك صدق اللجوء إليه وصدق الرؤل وصدق الارتماء في دينه وصدق التوجه إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حينها ربنا جل وعلا ليس بظلام: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعالمين. من أتاه يمشي أتى إليه هرولة سبحانه جل في علاه، فإنه يسارع إلى عباده، يسارع إلى عباده بمغفرته ومحبته ورضوانه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله يريد بكم الخير ولا يريد بكم الشر. الله خلقكم لتكونوا لأهل السعادة وأهل الرضوان وأهل الجنة، لكن بطاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسارع إلى الخيرات، سارع إلى البركات، إلى الجنات، إلى الصالحات، وكن على عملها، وكن على إثرها، وكن على خطاها. أما رأيت تصدقها وإحسانها؟ أما رأيت أذكارها وصلاتها وقيامها؟ أما رأيت مناجاتها وقيامها؟ أما رأيت كفالتها وإحسانها وجودها وكرمها؟ أما رأيت الإحسان والجود والكرم؟ أما رأيت الخير والبر والإحسان؟ أما أثر فيك هذا النور وهذا الضياء وهذا البرهان؟ أما أثر فيك؟ أما ناجيت الله جل وعلا؟ أما علمت أن الله حق والحق حق يتبع؟ أما علمت أن الله تعالى يهدي من جاهد في سبيله وسلك سبل مرضاته؟ قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. خرج الكثير من الجان، أسلم الكثير من الجان الذين استحلوا هذا الجسد، الذين سكنوا هذا البدن، الذين عذبوا هذا الجسد. سكن الكثير وأسلم الكثير وخرج الكثير بإذن المولى الجليل جل وعلا. هل أنت على خطاهم سائر؟ هل أنت على طريقهم متبع؟ أسلموا لله طوعا، أسلموا لله إنابة وخشوعا، بكوا من خشية الله وأعلنوها لله، وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله. وما استعلوا وما استكبروا. أيها الجني الظالم الساكن الغاشم القديم والحديث بالأسحار وبالأعين وبالحسد وبكل عشق وبكل ظلم وجور وانتقام، اعلم يا جني أن الله يطلع عليك، يراك، لا يخفى عليه شيء من حالك، يعلم سرك ونجواك، يسمع كلامنا، يرى مكاننا، لا يخفى عليه شيء من حالنا. أيها الجني مهما تعاظمت فإنك حقير، فإنك ذليل، فإنك صغير، والله أعز وأجل، والله أكبر، لا إله إلا الله، من الواحد؟ الله. من القهار؟ الله. من الجبار؟ الله. من الغني؟ الله. من الملك؟ بل مالك الملك إنه الله جل وعلا. فحق أن تؤمنوا به، وحق أن تسلموا له، وأن لا تستكبروا عليه، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، لا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أين وليكم؟ أين هم أولياؤكم؟ أين هو نصيركم؟ أين هو الشيطان؟ أين هو الخادم؟ أين هو الحارس؟ أين هو اللامس؟ أين هو العاشق؟ أين أنتم؟ أين تواريتم واختبأتم في يوم تشخص فيه الأبصار؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يوم تأتون حفاة عراة غرلا، فقراء إلى الله، ترجون رحمة الله، تحاسبون عما أجرمتم، تحاسبون عن أفعالكم التي التي كسبتم بذنوب عظام جسام، بالأسحار، بالذبح، بالعقد، بالنف، بالرش، بالصد، بالعدوان، بالفراق، بالطلاق، بتشويه الجمال، بقتل الأجنة، بالفقر والفاقة، وتعطيل المال والتجارة. حسبتم كثيرا، حسبتم على الصلاة والصيام والقيام ومحبة الله جل وعلا على الدعوة. تريد أن تحبك كما تحب ربها. إن الله أحق أن يحب. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لكن من؟ لله. أشد حبا لله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسمعت؟ إنه القلب، إنه القلب، إنه الفؤاد، إنه الفؤاد. وما أدراك، أتحبها؟ أتريد أتحبك؟ من أنت ومن تكون؟ من أنت ومن تكون؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أي نعم الأولون والآخرون إنسا وجنا، لو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زال ذلك في ملك الله شيئا. نعم، فهو الغني بذاته عن العالمين. الحمد لله رب العالمين. أتسمع الكلام؟ أتعي؟ أتفهم؟ لقد قتلتني. الحمد لله. بحبها لله، بحبها لله، بحبها لمولاها، بحبها. لم أرى هذا في عادي. طيب جيد، وهذا حالي. لقد اشتلت كفنها، لقد اشتلت كفنها. تريد لقاء ربي. كانت مع زوجتك واشتلت كفنها. لماذا اشتلت السوار؟ طمعا في جنة الله ورحمة الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله، نرجو الجنة ونرجو لقاء الله، والنظر إلى وجه الله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمارنا. مجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا

اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. آمين يا الله يا الله. ولا مريضا إلا شفيته، يا الله. ولا مبتلا إلا عافيته، يا الله. ولا أيما إلا زوجا صالحا رزقته، ولا عقيما إلا ولدا بارا رزقته. آمين يا الله. اللهم إنك أنت ربنا وولينا، ونحن عبادك الضعفاء، ونحن عبادك المذنبون المقرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، وعافهم واعف عنهم. وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم نورا وضياء. اللهم اجعل عن أيمانهم نورا وعن شمائلهم نورا ومن فوقهم نورا ومن تحتهم نورا. اللهم إنك أنت ولينا وناصرنا وانصرنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. اللهم إنا نسألك أنفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالسحرة أجمعين. اللهم عليك بالسحرة. اللهم شل أركانهم وقطع أنفاسهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم زلزلهم زلزالا شديدا. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة. أكثر الفساد فصب عليهم ربنا صوت عذاب. فصب عليهم ربنا صوت عذاب. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم شل حركتهم وقطع أنفاسهم. خذ سمعهم وأبصارهم. اللهم اربط على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم عليك بالسحرة أجمعين. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ولا تغادر منهم أحدا.